لبيك يا ربي سبحانك ربي غفرانك ربي رضاك يا ربي لبيك يا ربي سبحانك ربي غفرانك رضاك يا ربي. عليك يا ذا الجلال معتمدي طوبى طوبى طوبى لمن كنت أنت مولاه مولاه طوبى لمن كنت أنت مولاه. عليك يا ذا الجلال معتمدي طوبى طوبى طوبى لمن كنت أنت مولاه مولاه طوبى لمن كنت أنت مولاه. طوبى طوبى لمن بات خائفا وجلا يشكو إلى ذي الجلال بلواه. طوبى طوبى لمن بات خائفا وجلا يشكو إلى ذي الجلال بلواه. وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه. وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه. إذا خل في الظلام مبتهلا أجابه الله أجابه الله ثم لباه. إذا خل في الظلام مبتهلا أجابه الله أجابه الله ثم لباه. ومن ينل ذا من الإله فقد فاز بقرب تقر عيناه. ومن ينل ذا من الإله فقد فاز بقرب تقر عيناه. يا ثقتي يا أملي أنت الرجاء أنت الولي أنت الرجاء أنت الولي. يا ثقتي يا أملي أنت الرجاء أنت الولي أنت الرجاء أنت الولي. اختم بخير عملي وحقق التوبة لي. اختم بخير عملي وحقق التوبة لي قبل حلول أجلي قبل حلول أجلي. وكن لي يا رب ولي وكن لي يا رب ولي. لبيك يا ربي سبحانك. وكأن الإله تقدس في عليائه أجاب عبده قائلا رضاك يا ربي. لبيك عبدي و وأنت في كنفي. غفرانك ربي. وكل ما قلت قد قبلناه، وكل ما قلت قد قبلناه. وحسبك الصبر.